إذاعة الإسكندرية تقدم يا بلدنا يا بلد الرجالة من عند أبو قير للسيالة علام على شطك تتلالة حوالين صدرك عقد وهالة رجالة رجالة يا بلدنا يا بلد الرجالة محمد كريم بطل من الإسكندرية التأليف الدرامي شريف أباظة أشعار كامل حسني رجالة يعيشوا بهواها ويموتوا بالحب في داها والمولى عشان كده خلاها في مواني العالم تتعالى رجالة رجالة يا بلدنا يا بلد الرجالة موسيقى وألحان منير الوسيمي غناء إبراهيم الملاح وأحمد عبدون رجالة يا اسكندر أميرة علمتوا الدنيا الوطنية لكوا كلمة بالحق قوية تقولوها وبكل بسالة محمد كريم بطل من الإسكندرية الإخراج فيفيان محمود وكريم ده اللي احنا بنروي ونقول في حكايته ونفرح بيه كان شهملة قبله ولا بعدي كان راجل سيد الرجالة كان راجل سيد الرجالة صبرك يا حاج كريم شدة وتزول وما صبري إلا بالله يا أم محمد كله بأمره أهو كده هو محمد فين؟ راح للشيخ الغرياني يا سلام يا من استشوف محمد بإذن الله وهو متجوز ومخلف ربنا قادر على كل شيء يا ترى في أخبار عن هنداوي وابنه منصور ياه أنت لسه فاكر يا حاج ده شيء بقاله كتير لا لسه ما فيش خبر بقاله يا ما صحيح سنين ويام لكن ما نسهوش يا سلام كان راجل طيب وصياد جدع انا لسه فاكراه يوم ما جت شريفه بنت الحاج فتحي بتعيط وتقول الملتزم خد مركب عم هنداوي جبروت ربنا يخلصنا منه لو جه زايد من الدكان وكنت نايم ابقوا صحوني صباح الخير يا مأمون صباح الخير يا سيدي يا سي زايد خير مالك يا مأمون ولا حاجة بس ما يجيش كده يا زايد الله حصل ايه لا سمح الله زي الحاج كريم ما بيوزن للناس اني كمان زيه مش اقل منه سن صغير عايز تقول ايه عايز اقول ان الواد بتاع الهريسة اللي اسمه جلجل بيسحب الزباين كلها عليكم ايه يا مأمون ما تقولش كده انت فين والحاج كريم فين واني كمان بص بص شوف الله لا لا لا لا إيه؟ الناس جايه لوحدها ناحيه دكاننا من غير جلجل الله شايف يا قاسم ما تشغلش مخك يا مأمون ازاي بس يا قاسم دي مش عيشه دي كل الناس جايه على الحاج كرايم ده مش بيجيله هنا وبس ده فتح لهم كمان بيته على ايه ده كله ده ان طلع ولا نزل وزان زينا ده بيروحوا له بيته ويشاوروه في مشاكلهم الخصوصيه بس انا سمعت ان الحاج زاد عليه العايه شويه يلا كفايه عليه اللي عاشه ما هو لو جرى له حاجه الجو هيخلالنا اهلا يا محمد يا ابني. اهلا بيك يا امي. ايه عملت ايه؟ كل خير والحمد لله. اطمنت على صحة الشيخ الغرياني. على فكرة ابويا سايق دلوقتي. كان بيسأل عنك وتصور لسه فاكر عمك هنداوي. طب خش بقى اسأل عليه. مين؟ محمد. ايوه يابا. قرب مني يا ابني، اقعد جنبي. اسمع يا محمد. نعم. انت دلوقتي راجل وملوي هدومك. الحمد لله تربيتك يابا. عاوزك تاخد بالك من والدتك واختك. ايه معنى الكلام ده؟ هو انا لا مؤاخذه. اسمعني للاخر. بدي اقول لك ان ما حدش مخلد فيها. كل شيء بامر الله، لكن ايه الداعي؟ عشان كده عاوزك تحافظ على الصلة بينك وبين ربك وبينك وبين الناس، وتخلي صحابي صحابك وفي مقامي عندك. اما اهل اسكندرية فدول اعز الحبايب عندي. اسكندرية اسكندرية. اسكندرية اسكندرية هي دايما هي الوصية. اسكندرية اسكندرية هي دايما هي الوصية. هي روح لاسكندراني، هي ضيع عنايا. هي اسكندراني وهي ضيعنا. يا واسكندرية اسكندرية هي دايما هي الوصية. اسكندرية اسكندرية هي دايما هي الوصية. هي غني وتلسنا، هي بحر وهي جنة. هي غنى وتلسنا، هي بحر وهي جنة. هي نني عين وطننا، واحنا ليها قلوب وفية. اسكندرية اسكندرية هي دايما هي الوصية. والمطرح اهو لسه مقفول من يوم الراجل ما مات. انت مش واخد بالك؟ ايوه صحيح. مش قلتلك حتروق وتحلى؟ بس بسلامته سي محمد كريم اتجوز وفاتح مضيافه ابوه وبيعمل زيه ويقابل الناس. قالوا ايه؟ عاوزين يشتكوا للباب العالي من السلطه. وهو الباب العالي هيسال عنهم؟ ده بعضهم. العريسه الطازه، العريسه اللي داوكا. صباح الخير يا جماعه. اهلا. جايب برضه زباين لعمك كريم. مسيره برضه جايب له. تجيب لي مين والدكان مقفول؟ بكره ان شاء الله يفتح وتروق وتحلى. محمد فضيله ولا هو يعني كان بيفهم في الشغلانة دي؟ الله بسيله يتعلم. طب استرزق الرزق على الله. الهريسة الطازة. قدمتم الكركديه للضيوف يا أمينة؟ ايوه من بدري. جوزك شايل هم كبير، ربنا معاه. ربنا معاه. الله الله الله، ايه ده؟ بتعمل ايه يا زايد؟ بفتح الدكان. السيد محمد كريم وكلنا اشغاله. وهو فين؟ هو بقى محافظ اسكندرية وحاكمها. المشايخ والاعيان طلبوا المطلب ده من الباب العالي واستجاب لهم. الشعب سفينته صبح المحافظ لبلدنا من أهلنا ومن أولادنا. صبح المحافظ لبلدنا من أهلنا ومن أولادنا. زغروطة حلوة في يوم عيدنا زغروطة. الله يكون في عونك ويوفقك يا محمد. يا رب. وكان أول ما لقيته نيلسون وأسطوله ومطالبه، رأيك كيف ردي عليه؟ كان ردا حاسما. مالنا نحن وتسابق دولتين في السيطرة على العالم؟ من عارف فرنسا بكرة هتطلب ايه؟ بيقولوا انها احتلت مالطا. لتفعل فرنسا ما تشاء، لكن ردنا معروف. جنرال بونابرت، أنا لا أكاد أصدق، لا أكاد أصدق أن جزيرة مالطا تسلم لنا بهذه البساطة. وهذا سيوفر لدينا رفع روح جنوننا المعنوية ونحن في طريقنا إلى مصر. مساء الخير جنرال. مساء الخير جنرال مينو، أأتممت جولتك؟ نعم، الجزيرة هادئة وتعيش حياتها، وفي معسكراتهم كثير من المسلمين. إنهم ممن جمعتهم السفن المالطية من على الشواطئ الإسلامية كمصر والمغرب وغيرها. حسن، إنها فرصة لنا. أي فرصة تلك يا جنرال؟ نطلق سراحهم ونسحب جزءا منهم معنا، وكما يقولون نصيد عصفورين بحجر. وما الذي سيعود علينا من هذا؟ نكسب ود الأسرى ونستغل من نصحبهم معنا في الدعاية لنا بين أهل مصر. الحمد لله على كده يا زايد. أيوة، حكمنا بقى مننا فينا وبقى منه للملتزم وبتوع الجمارك. قصدك ان محمد كريم اصبح يرد بالنيابة عنا على الملتزم والبعدة كلهم؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم فاتحي؟ بخير يا زايد. وازيك يا شريف؟ الله يسلمك يا عم زايد. فينك من زمان يا فاتحي، وازاي حال البحر؟ انا موجود اهو الحمد لله، اما حال البحر فتحسن من يوم ما طمنا محمد كريم على حنة وهي الدنيا راجت، وعشان كده جاي اقطع لي جلبية من عنده. بس انا نلاقي لك لونها يابا. ياه، والله زمان لما كنت صغيرة وتجيلي مع ابوك وعمك هنداوي وابنه منصور. ايه بقى، ربنا يتولاه ان كان عايش او في دار الحق. بالمناسبة النهاردة الصيادين لمحوا مراكب غريبة في البحر. لا يكون نيلسون راجع تاني بعد محمد كريم ما منع ويرسي عندنا، يا ترى دول ايه؟ ايها الناس، ايها الناس انصتوا، ايها الناس انصتوا جميعا، جنرال بونابرت سيتحدث اليكم. ايها الجنود الشجعان، قلتم بالامس قبيل تحركنا اننا لا نعلم عن وجهتنا شيئا، ولكن لا يهم، حسبنا اننا ذاهبون الى حيث نحرز النصر والمجد لفرنسا تحت قيادة نابليون بونابرت. فاعلموا إذن أننا سنغزو مصر. عاشت فرنسا! عاشت فرنسا! المجد لفرنسا! المجد لفرنسا! عاش بونابرت! عاش بونابرت! عاشت فرنسا! Thank you. عمر ما يجي من الغرب حاجة لبلدنا تسر القلب، وعمر ما يجي من الغرب حاجة لبلدنا تسر القلب. الغاز في البحر ما ركبوه وما فيش في ايدنا غير الحرب. يا بلدنا. دعوتكم لهذا الاجتماع العاجل لما نما الي من انباء عن وجود سفن مجهولة في عرض البحر. علينا إذن العمل على حماية الساحل. كلفت الميرالاي مختار بهذا الواجب لأن القلاع فعلا في حاجة إلى ترميم. ويجب أيضا يا سيد كريم إعداد الشعب وتنبيهه بكل الوسائل. أرى أن يتم ذلك في التجمعات التي في الأسواق ودور العبادة، وليستعد الكل مع الجنود. ألا ترى اختار مراد بيك وإبراهيم بيك في القاهرة بذلك؟ لم أنسى هذا، وإليكم رسالتي إليهما. حسن حسن، لقد أوضحت الأمور كلها لهما. هذا لا يمنع يا سادة من الاعتماد على الله وعلى أنفسنا لملاقاة كل احتمال. على فين يابا وانت تعبان وسهران طول الليل في الشغل؟ الرجالة كلهم مجتمعين عشان يقفوا لبلدهم ويدافعوا عنها وعاوزانا اتأخر. ايوة بس انت كنت تعبان قوي. انا صبحت كويس والحمد لله. يا ريتني طلعت ولد وكنت ساعدتك. يجيك ايه يا شريفة، فاكرة لما كنت صغيرة وتقولي المنصور انا هشتغل شغلة ابويا وهو يقولك الحريم ما لهمش الا البيت. ايه ايام يابا ايام. ايه يا سلام، انت فين يا هنداوي وانت فين يا منصور؟ ايه اللي بيحصل لنا ده يا حمدان؟ والله ما انا عارف يا منصور. احنا رايحين فين وجايين منين؟ جايين من مالطا من صغرنا واحنا عايشين فيها. وهل ده كفاية؟ عايز ايه تاني؟ وجينا المالطا منين؟ دي حاجة من القدم ما نعرفهاش، لكن احنا دلوقتي في الحاضر موجودين وحقيقتنا غايبة عننا. كان لازم نفكر، وهم عطونا فرصة نفكر. كانوا دايما مستولين على كل لحظة من حياتنا. عرفت ليه انا بسأل يا حمدان؟ كنا أسرى بلا سلاسل عايشين في مكان واحد وكل كلمة محسوبة علينا، متراقبين على طول. وتقول لي من مالطا؟ بس ما كانش ناقصنا حاجة من ضروريات الحياة، أكل شرب لبس تعليم. كان ناقصنا أهم حاجة، الحرية. حريتنا. حريتنا؟ أيوة. هي فين؟ ما احنا اوعى تقول أحرار دلوقت. قبل ما تقولها اسأل نفسك احنا على ظهر المركب الفرنسوية دي ليه؟ قالولنا لازم. لازم؟ قالولنا لازم، يعني مش بكيفنا ولا اختيارنا. طبعا برأيهم هم. طيب والمنشورات اللي سلموها لنا دي علشان ايه؟ عشان نوزعها على اهل اسكندرية ومصر كلها. وهل هم كتبوا الكلام الحلو ده للشعب عن ايمان، ولا عشان يكسبوا ود المصريين ويقولوا حننشئ لكم حكومة وطنية؟ وبيقولوا ان اغلبتها من اولاد مصر. افرض عملوا كده، بس الرأي الأخير لمين؟ ما احنا عارفين. يا ترى هنقدر نقنع الناس باللي في المنشورات دي؟ المهم أولا هل احنا مصدقين اللي فيها ومقتنعين بيه؟ قريت المنشور كويس يا قاسم؟ طبعا قريناه، زي نابليون ما خضركم بالكلام الأولاني بيحذركم في باقي الكلام. إزاي بقى؟ بيقول إن اللي يظهر منه أي تمرد هيعاقب عقاب شديد. التمرد كلمة مطاطة لها أشكال كتير في نظرهم. وإحنا مش هنصحى بقى. وإحنا نايمين يعني عشان نصحى؟ أيوة انتوا نايمين ومش داريانين. نعم، مين بقى اللي نايم؟ اللي مش شايف غير مصلحته بس، ورابطه متناسوا زيكم. وبعدين بقى في الولد ده؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انت رايح فين يا مأمون؟ رايح أشوف حكاية الولا جلجل. مأمون، أنا ساكت على أعمالكم من زمان، لكن قسما عظما كلمة زيادة منك مش هتلاقي نفسك هنا. البلد مولعة ومش هنسمح لحد يخرج عليها. منصور، منصور، ها؟ بتنادي؟ ايه؟ انت سرحان في ايه يا اخي؟ من ساعة ما وصلنا المطرح هنا وانت مش عايز تتحرك. والله مش عارف ايه اللي بيشدني الاسكندرية كلها، حاسس ان رجلي اتسمرت هنا. غريب، زي اللي كنت شفت المنظر ده في الرؤية وانا نايم. الشط ده والمراكب دي. معقولة؟ تمام، شفت المكان ده في الرؤية، عيال بتلعب وانا معاهم. شفت بنت اصغر مني في السن شوية بتلعب معايا. الله، انت بتقول ايه يا منصور؟ بنت وولد. انا كنت الولد، الولد مع ابوه في مركب صيد، هبت عليهم النوة، المركب صدمت في صخرة وشقتها نصين. ابا ابا هنغرق يا ابا. الاب غرق والابن اتنطر على الصخرة. وبعدين ديلا منصور، جرالك ايه؟ اللي جرالنا ده كلنا، خطفونا وودونا ملطة. عرفت بقى جينا ازاي وجايبيننا هنا ليه؟ عشان نبقى صوتهم، نبقى لسانهم. لا لا، احنا صوت مصر، صوت مصر بس. منصور رايح فين؟ هقطع المنشورات اللي معايا دي وارميها في البحر. ايه اللي عملته ده؟ انت كمان اعمل زيي، اعمل زيي. ماشي كلامك. اهو اهو. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله. الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله. الله أكبر يا بلادي، علمتنا بتهز الوادي. الله أكبر ويمنا بالله ملحنا على العادي. الله أكبر يا بلادي، علمتنا بتهز الوادي. الله أكبر ويمنا بالله ملحنا على العادي. الله الله الله الله الله أكبر. عم الشيخ. نعم يا ابني. ممكن تدلني انا وصاحبي على مطرح نعيش فيه؟ انت مش من هنا؟ انا من الارياف. ما تشغلش بالك، عندي مضيفة خالية تنزلوا فيها. يبدو ان صراعنا مع الفرنساويين حيطول يا ميرلاي مختار. ان الرجال يتسابقون للانضمام الى كتائب المقاومة تماما كعرب الصحراء الغربية. اذا لابد من تنظيم التعاون بين جميع الاطراف المشتركة في المقاومة. بعض الشباب يرغبون في لقاء السيد محمد كريم. اهلا بهم. تفضلوا. السلام عليكم. السلام عليكم. عاوزينك تعرف اننا مستعدين تماما لتنفيذ اوامركم، وكمان لازم تعرف ان احنا انضملنا مجاهدين جداد. اللي هم يا زعيم حمدان ومنصور. منصورين ان شاء الله. رسالة من نابليون. يا ترى ما الذي يريده هذه المرة؟ انه يلومنا على رفضنا طلبه بوضع السلاح ويطالبنا بإعادة النظر في هذا الرفض. امر عجيب. ويطلب ان ننزل علمنا قبل غروب الشمس. لا لا يا بونابرت، محال ان نفعلها. علمنا لن ينزل الا على جثثنا. وتحت بتهن أرواحنا، علمنا عالي وبلالي مهما تكون جاية المحنة. كان مستخبلنا فين ده كله؟ نصيب كتب علينا. لكن حنسكت؟ لا طبعا مش حنسكت، لازم نشوف لنا شغل. ايوه يا شريفة يا بنتي، بس هي ايه؟ لنا رجالة تدبر، واحنا مش هنتأخر عن اللي يدبروه. دي المراكب وقفلنا بمدافعها، يا ترى هنشوف ايه ولا ايه؟ واحنا شايفين شوية. اهو محمد من يوم ما بقى محافظ ما غمض له جفن، ودي انت شايلة همك وهم ابوكي بعد امك الله يرحمه. ويا ريت ابويا يحاسب على نفسه، إلا من البحر على الرجالة عشان البلد واللي فيها. الله يكون في عونك، ده انت لسه شباب. شباب ايه بس يا ست أمينة، واحنا في الحالة دي ده نابليون واقف لنا بالمرصاد. من؟ نابليون؟ نعم، نابليون بونابرت. جابي نفسي هذه المرة لحسم الأمور. وسنبدأ بنزع سيفك من يدك يا قريب. لا لا جنرال لا. وكيف؟ مهما كانت الخصومة بيننا يا محمد قريب، فإنها خصومة فرسان، والفرسان يقدرون بعضهم البعض مهما تنازعوا. ولقد دخلت حصنك والسلاح في يدك، وكان لي أن أعاملك معاملة الأسير، لكني رأيتك مستبسلا في الدفاع والقتال. هذا أقل ما كنت أفعله في سبيل بلادي. وإني متفق معك في هذا، وأعتبر الشجاعة عنصرا لا ينفصل عن الشرف. لذا لا يسعني إلا أن أحفظ عليك سلاحك، فإنما يقدر الوقور الوقور. وديني جبت لك فنجان الجنزبيل اللي بتشربه بعد الغدا. الله محمد مالك؟ ولا حاجة. ده اني فاكراك اتغديت وانا بعمل الجنزبيل. الله، ده الاكل زي ما هو. خليه بعدين، دلوقتي هدخل استريح شوية. محمد ابي، انا في حاجة اليك. اعلم رسالتك تشتد قسوة. لازلت اذكر اخر ما قلته لي. هذا قدرك، عليك ان تحقق ثقة الناس فيك، إنها أمانة يا ولدي. وأي أمانة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. العبء كبير وإياك أن تضعف، للإنسان طاقة، حسبك أن تبذلها في سبيل غايتك حتى النهاية ولا تنسى آمال شعبك. والله لقد أحسن محمد كريم صنعا بسرعة دعوتنا، فالأمر لا يحتمل التأجيل. أنا تعمدت أننا نجتمع كرجل واحد عشان ناخد رأي واحد. قل يا أمير المختار، أراك تود التحدث. بسم الله. رغم أني راجل عسكري زي ما أنتوا عارفين، إلا أننا في الموقف ده بأنصح بالتروي وإعادة النظر في جميع قوتنا. قصدك نسلم؟ لا لا لا، انا بقولش التسليم مستبعد، مستبعد نهائيا، لكن الشورى واجبها وانا جمعتكم علشان كده. انا موافق على المقاومة بس بطريقة مدروسة وتناسب تماما ظروفنا. يعني ايه نقبل الوضع ده؟ مؤقتا، مؤقتا نتظاهر بقبوله على ما نستعد ونفاجئهم. لابد ايضا من زرع الاشواك في طريقهم بكل الصور. بس في حاجة مهمة، وهو دورنا في إقناع الأهالي بالفكرة دي مع إعدادهم للساعة المرتقبة. أما مطلب نابليون الجديد بوضع شعارات فرنسا على الملابس فده شيء مرفوض. مرفوض كل الجبروت مرفوض، ويهود الموت ونخوض قلب المعركة ما فيناش متخاذل أو مخطوط. مرفوض كل الجبروت مرفوض، ويهود الموت ونخوض قلب المعركة ما فيناش متكازي أو مخطوط. مرفوض. أعتقد يا كليبر أننا نستطيع الآن أن نخطط للزحف إلى القاهرة بعد هدوء المدينة. وكيف لنا أن نطمئن إلى الإسكندرية؟ ترضيتي لمحمد كريم وعدم أسره، وهو الآن مراقب منا. هذا ليس كافيا، سآمر مينو بدخول سفننا الميناء الغربي، وأرجو أن نحكم مراقبة محمد كريم أكثر من ذلك. إذن أتحفظ عليه هنا في قيادتنا. أتسجنه؟ بل ضيافة قصيرة نستطلع خلالها مدى تعلق الشعب به، فإذا ما صاروا وشغبوا رأينا فيه أمرا آخر. سيد محمد كريم، ماذا تريد أيها الضابط؟ جئت لأمرين، أولهما أن أستفسر عما تريد. أريد أن أعرف سبب وجودي هنا في قيادتكم. هذا أمر لا أعرفه، أما الأمر الآخر الذي جئت من أجله فهو زيارة لكم. تفضل. أهلا بك يا شيخ رياني. أهلا بك يا شيخ مسيري. ظننا أنهم قد قبضوا علينا فإذا بهم قد استجابوا لطلبنا بزيارتك. ويا ليتهم يتركوننا معك، الجميع يتأهب. إذن يجب أن تكون بينهم. ألنقودهم؟ بل لتهدئتهم. أما اتفقنا على ذلك حتى تحين الساعة؟ ولكنك معتقل الآن، والهدوء سيدخل في روع الفرنسيين أنه ليس لي تأثير يخشى، فينامون عني ويطلقون سراحي. وإن لم يفعلوا؟ لابد وأن تنفذ الخطة بحذافيرها بصرف النظر عني، فكلكم مسؤول مثلي. مهما عمله محمد كريم هيفضل محمد كريم يا شريفة يا بنتي. وناسه هتفضل ناسه، واحنا جنبه زي الرجالة ايد مع ايد. بعد ما خدوه قعدت ليالي ما نمش، لكن في الاخر ربنا دخل في قلب الاطمئنان والامان، وقلت هو ونصيبه. مهما حيكون السجن ولا يهمنا قبان ولا سجان ولا ألف كليبر ونابليون حيحوشوا رجالنا عن العصيان. مهما حيكون السجن ولا يهمنا قبان ولا سجان ولا ألف كليبر ونابليون حيحوشوا رجالنا عن العصيان. احنا الشجعان احنا احنا الشجعان احنا احنا الشجعان احنا احنا الشجعان احنا ارواحنا في دلع عز الاوطان. مولاي ابراهيم بك، شيخ الازهر حسن العطار هو السيد عمر مكرم بالباب. ادخلهما فورا. تفضل شيخ حسن، تفضل سيد عمر مكرم. ما وراءكما؟ لعلك سمعت بما حدث بالإسكندرية. علمت، إلا أنني كنت في شغل شاغل بما يثيره مراد بيك ضدي. إبراهيم بيك، دعنا من أمر هذه الخلافات. درحنا اليوم أولى بالمطبب. إن رجاله تتناحر مع رجالي بعد أن نقض عهده. أنا أتركهم يتقاتلون بينما مصر تتهاوى في أيدي الأجنبي؟ قبل حضورنا إليك التقينا بمربيه عشان نصفي اللي بينكم، وهو وعدنا بالحضور إلى هنا. أحقا؟ بل إنه الآن على وصول. أعرف صلافته وعناده. من مراد بيك هنا؟ نعم، استجبت للشيخين الجليلين وأجيب داعي الوطن. هل أطمئن إلى نواياك مراد بك؟ ما هذا الذي تقول يا إبراهيم بك؟ احسم الأمر، لا تتردد فنمسي مضغة بين أنياب عدونا. إن جيشي على أتم الاستعداد، وسأتصدى لهم في الطريق بين القاهرة والإسكندرية. إذن هيا يا رجال، ضموا الخناصر وجردوا السلاح. أجل، ولنكن قوما إذا هلكوا تفاخر بهم الموت حين يضمهم مع الأحياء الذين هم عند ربهم يرزقون. وماذا عن محمد كريم جنرال بونابرت؟ اطمئن مينو، دلت التقارير أنه لم يزر عن رجاله أو عنه ما يريب، لذا قررت العفو عنه وإعادته إلى منصبه. جنرال، ماذا تقول؟ ما الهدف من ذلك؟ في عودة محمد كريم إلى منصبه إرضاء للجميع، مما يترتب عليه تأمين ظهورنا ونحن في الطريق إلى القاهرة. ولكن هذا قراري. ما هذا الذي أسمعه؟ لقد كل عنه فهمي وضل جناني. ما الذي يعنيه بهذه السياسة؟ أهي مداهنة يبغي من ورائها عزلي عن الشعب؟ إن كان هذا فرفض المنصب أشرف لي. بل لا، أتقبل أن أرضى منصبا أكون فيه مخلب قط للأجنبي على أمتي؟ أخاف الله رب العالمين. اقبل المنصب لا تهافتا عليه ولا حبا فيه، بل لنفس الهدف الذي نسعى إليه، أي تسخر المنصب لصالح كفاحنا. ثم إنك إذا رفضت فقد يقبله غيرك ممن لا نطمئن إليهم ويكون وبالا علينا. هو ما يقوله المسيري. اللهم فاشهد أني أقبل المنصب لأكون في طاعتك حاملا أعباء وطني وهمومه حتى آخر قطرة في دمي. آخر قطرة في دمي وهم الخلق ده همي. آخر قطرة قطرة في دمي وهم الخلق ده همي أصون شعبي وأصون دمي وأرفع للسما الراية ورب الكل وهيايا لآخر نقطة في دمي لآخر نقطة في دمي. مسيو أدمون جنرال، لقد دعوتك اليوم لأمر هام بوصفك أحد رعايانا الفرنسيين الذين يعيشون هنا من زمن، وسوف أكلفك بمهمة. أمر سيدي؟ تكون عينا واعية لنا، تزودنا أولا بأول بما يلفت نظرك من تصرفات معادية لنا مهما بدت تافهة في نظرك. اطمئن سيدي الجنرال، لقد فرضنا 15,000 ريال على المواطنين، وأريد أن أعرف رد فعل هذا. لي وسائلي التي ستمكنني من كل ما ستطلب. ولن نبخسك حقك. هاو خيبة مصدرة جواسيس أفرنجي وبالأوبرا، هاو هاو خيبة مصدرة جواسيس أفرنجي وبالأوبرا، طول عمرها بلدي من خيرها تدي الأغرب تدي لغيرها، طول عمرها بلدي من خيرها تدي الأغرب تدي لغيرها جواسيس أفرنجي وبالأوبرا. هاو هاو هاو هاو هاو هاو هاو هاو هاو هاو او ها او خيبة مصبرة جواسيس افرنجي وبالأجرة، او ها او خيبة مصبرة جواسيس افرنجي وبالأجرة. صباح الخير جنرال كريبر. صباح الخير سيد محمد كريم، جئت مرتين للقائك فلم اجدك. شغلت بالطواف في المدينة كي اطمئن عليها. ممن جنرال؟ ممن يضمرون لها سوء. ومن هم؟ ليس كل ما يعرف يقال. لكني محافظ الإسكندرية ومن حقي يا سيدي. بل من واجبك. وأنا أؤدي واجبي. هل أتيت إذن بالغرامة؟ القوم يتظلمون، وأرى أن ترفعوها عن كاهلهم أو ماذا؟ ثورة؟ مقاومة أخرى؟ مقاومة أخرى تعم المدينة؟ قل. أقول نرجئ ذلك حتى يعود بونابرت الذي أمر بها. بل يدفعونها عن يد وهم صاغرون. إذن امهلني حتى اجتمع بالناس. ده حتى الحريم يا زايد ما وقفوش ساكتين. تمام يا حاج درويش، انا رجعت امبارح لقيت جماعة سرا اللي فيه القسمة وناولتهولي. بلادنا بخير. لما اقوم اقفل الدنيا ليلت. الله، مين دي اللي جاية دلوقت؟ مساء الخير. اهلا شريفة. ممكن اقطع جلبية لابويا؟ من العين دي والعين دي يا بنتي. الله، وجاية في وقت زي ده ليه؟ فين ابوكي؟ عيان وبدي اودي الجلبية بدري تتفصل. اللون ده كويس؟ كويس. مبروك عليه. اسمعي، انا جاي اوصلك يا شريفة. تشكر يا زايد. على ايه؟ ده انت اختي الصغيرة. اسمعي، ابعدي بينا عن العساكر السكارة دول. امتى يغوروا بقى ونخلص منهم؟ وكنت هترجعي وحدك ازاي؟ انتي بنت مضموزيل انتي. اسمعي، الحق الحق يا زايد، ده العسكري جاي علينا. اسمعي، مشي في حالك احسن. تعالي تعالي تعالي بنت كده. طب تعال انت بقى. حاسب يا زايد حاسب، ده في اتنين تانيين جايين. لو عشرة مش حاسبهم. اسمعي، انا هشغلهم عنك وانت روحي. زايد فيها زايد، خد البنت دي ووصلها بيتها. ها، لما اشوف الاتنين التانيين دول. زايد مالك؟ ولاد الابلسه بيقلوا ادبهم يا جلجل. انا معاك اهو. Thank you. كتر خيرك يا ابني. اتفضل اتفضل. هو وزيد خلصوني يابا. ده جميل ما انساهوش لهم. جميل ايه يا عم فتحي؟ ده برضه عرضنا. تا عرفتني؟ يا ما شفتك مع الرجال عند محمد كريم. تمام، لكن اسمك ايه؟ انا اسمي منصور هنداوي. بتقول ايه؟ بتقول منصور هنداوي؟ ايوه. الله، الوالد كان صنعته ايه؟ على قد ما افتكر كان صياد ومركبنا كسرت و... شريفة. ايوه ياب. سبينا شوية. حاضر. ممكن اشوف كتفك؟ ليه؟ عايز اتأكد من حاجة. حاجة ايه؟ اهو كتف اهو. تمام، الكاية اهو، هنا مطرح الحلقة الحديد اللي كوناك بيها وانت صغير وانت عيال. انا مش فاهم حاجة. افهمك. شفت بقى ازاي ابوك كان اعز الحبايب؟ البس هدومك. يا سلام على الدنيا. شريفة. ايوه ياب. تعالي، ده منصور ابن عمك هنداوي. والله زمان يا عم فتحي. اهلا وسهلا يا منصور، ده ابويا كان دايما يحكي عنكم. اللي كان يشوفكم انت وشريفة يقول عنكم اخوات. وهم الاخوات رجعوا لبعض تاني. أنت يا سيدي ما تعانيه قواتنا في طريقها إلى القاهرة؟ لقد تبين لي أن هناك تعمدا لحرمانه من الماء والدواب. إن ذلك واضح في آبار المياه التي ردمت حديثا. هذا واضح. إذن لنرسل الماء لهم مع الخضار الطازج من هنا. وكيف؟ نجمع صهاريج المياه ونحملها على الجمال، بالإضافة إلى السقايين بقرابهم المليئة. حسن حسن، فلينفذ هذا. يا حرام عليكم ميتنا، يا حملة من غربتنا، يا حرام عليكم ميتنا، يا حملة من غربتنا، وكل خطوة في بلادنا لكم جهنم عدوتنا، وكل خطوة في بلادنا لكم جهنم عدوتنا. يا سائين يا إرابجية، فضوا على الأرض المية. يا سائين يا إرابجية، فضوا على الأرض المية، فضوا على الأرض المية. أهلا وسهلا خواجة إدمون. إزاي الحال؟ معدن خواجة. الله، إيه المية دي كلها؟ تقول إيه بقى بهيفة السقايين؟ أهو قلة عقلة خواجة. إيه؟ إيه اللي حصل ها؟ قال إيه؟ السقايين قطعوا القرب بتاعتهم عشان محدش ينقل فيها مية لعساكركم. ايش خسارة؟ كله على دماغهم. انا شايف انكم ناس عاقلين قوي. انت الاحسن يا خواجة. مرسي قوي قوي، بس انا عايزكم في خدمة. اتفضل يا خواجة. ايه الخدمة دي؟ للبلد، للصالح العام. ازاي؟ تنصحوا اخوانكم. واجب يا خواجة. وتساعدوني في شوية حاجات. ايه هي؟ هقولكوا عليها بعدين. لهم من مجرمين. اختفى كل شيء في لمح البصر. وماذا عن الجمال؟ ابتلعتها الصحراء. مساء الخير جنرال كليبيا. اهلا بك يا ادمون، كنت انوي استدعائك. وها انا قد اتيت دون حاجة الى استدعاء. الم تعلم بما تعانيه قواتنا الزاحفة الى القاهرة؟ اجل علمت، لا شك ان الامر مدبر. ليس هذا مذهلا؟ هدئ من رويك يا جنرال، ونبحث عن من هم وراء هذا. حسنا، وكيف؟ هذا من شأني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ غرياني. كيف الحال يا شيخ مسيري؟ الحمد لله، كل الأمور تسير على ما يرام وفقا لخطتنا. ألم يعد محمد كريم من رحلته بعد؟ لا، لقد سألت عنه مرتين وعلمت أنه لم يعد من مهمته بعد. كان الله في عونه. وأرجو ألا يكتشف الفرنسيون وجوده بين رجال المقاومة في الطريق. اللهم انصره وثبت أقدامه. سلامة. الله يسلمك يا أمينة، إياك ما كنتش خضيتك بالليل كده. خضتني؟ ده اللي كان مخوفني وقلقني، غيابك عننا. وما كانش فيه وسيلة أرجع فيها بأمان غير الليل. هدخل استريح. لا لا لا، أنا مستني الميرالاي مختار، سبت له خبر يجيلي على هنا. الحمد لله على سلامتك. شكرا يا مختار. قولي ما الأخبار؟ التزم المواطنين كلهم باللي أوحنا لهم بيه بالحرف الواحد. والكمائن؟ منصور بيقودها في منتهى الثقة. ولا بد من الحذر. طبعا هو بيقودها بثقة وبحذر، وإلا ضع مجهودنا. يا ترى انتهيت من تدريب كتائب عرب الصحراء الغربية؟ أنا ما زلت بأعد فيها وأدربها، وعلى فكرة هم مقبلون على التدريب وبشغف. يجب أن يندم الفرنسيون على دخول مصر مهما كلفنا الثمن وأرخصها دمائي. يا مصر يا بلد الأحرار، مهما تطوب فيك الأعداء، ملهمش في أرضك أعداء، ولولهم ألف أعداء للضرور طلع نهار. يا مصر يا بلد الأحرار، يا مصر يا مصر. والحقيقة حسيت بعد كده أن شريفة قريبة مني قوي يا زايد. اتكل على الله. أيوة، بس يمكن عم فتحي يتردد شوية. اكمن يعني في مبتدى حياتي. الله، ابتدي حياتك ايه؟ ما هو انا ما تخيرش عنك، ومع ذلك خطبت بنت عم عباس. ايوه زايد، بس اصلا انت ايه؟ انت جاي لنا من مالطا قسط نجار قد الدنيا، يسالونا عن مهارتك في الصنعه. الله، ده انت كسيب يا جدع. اهلا اهلا اهلا خواجة أدمون. اهلا اهلا، ازاي حالكم؟ الحمد لله. ايش ايش ايش ايش ده الدكان بقاله بابين اهو. كله من خيرك، وكمان صاحب الدكان اللي احنا خدناها عمل لك حساب برضو وتساهل. بالمناسبة انا جبت لكم المبلغ اللي فاضل عليه كله من يد ما نعدمهاش. إلا بالمناسبة خواجة، إيه حكاية لمغزى بوير؟ ناس مهاويز بعيد عنك. الله، فيها إيه يعني لما العساكر ياخدوا لهم شوية فاكهة من على الشجر، ولا لمغزى شوية بلح من على الناخ؟ بس مين اللي أثار الناس وهيجها؟ مفيش غير الولا جابر والولا عبد البر ومعاهم الولا زغلول. ونسيت منصور اللي مش عارفينه جاي منين وعامل فيها زعيم. عال عايزكم كمان اللي تعرفوه بلغونا عليه. هوا الله يبارك فيك يا ابني. متشكرين قوي يا منصور. على ايه بس؟ انتوا مكبرين الحكايه كده ليه؟ اعمل لنا كوبايتين كركديه يا شريفه. حاضر ياب. قول لي بقى، كلفتك كام النمليه دي والطبليه؟ يا عم فتحي، ما بين الخيرين حساب، الحساب خالص. شوف يا ابني، إن كنت هتعمل كده مش هتخليني اطلب منك حاجه. ده انت تطلب وتطلب وتطلب، أعز الطلب طلبك. هل وصل الأمر إلى حد مساءلتي يا محمد كريم؟ هناك فارق بين المساءلة والاستفسار. أتريد أن تعلمني كيف أدبر شؤوني؟ أريد أن أعرف ما تم بشأن حادث إتلاف بعض مزارع الأهالي في أبي قير والعدوان عليهم. هذا شأني. وشأني أن أوقف هذا. شأنك؟ نعم شأني، شأني أن يقف المواطنون على ما تم في أمر المعتدين عليهم وعلى أموالهم، أليس كذلك؟ أما كان يمكنك أن تبعث برسول؟ أردت أن أسجل هذا كتابة عن سوء تصرفات جنودكم. إنهم يحمونكم. كنا في غنى عن هذه الحماية. أتطول هو؟ إنه تأكيد لحقيقة. سأمضي لعملي وسأنتظر الرد على استفساري. تعال يا إدمون. طال انتظاري وطال حديثكم. لقد ضقت ذرعا بهذا المحمد كريم. ولما جنرال؟ دائم الاعتراض والاحتجاج على كل كبيرة وصغيرة، وهذا سيضطرني أن أكتب إلى بونابرت في شأن عزله. ومن هو البديل؟ ضابط من ضباطنا. ستثير المشاعر وتشعل نيران المدينة. ألم تريبك أنت بعض تصرفاته، خاصة سفره المجهول؟ نعم، لكن لم نتأكد أين كان، وهل سافر حقا أم أن من رأيناه كان شبيها له؟ وما العمل إذن؟ أن يلتزم جنودنا حدودهم، هذا أمر. أما الأمر الآخر فهو اكتساب مشاعر الأجانب من أهل المدينة. أفي هذا الكفاية؟ دع كل شيء بعد ذلك على مسؤوليتي. منصور يا منصور. يوه منصور. شريفة. أيوة شريفة. إيه مش متأكد ولا إيه؟ لا أصلي كنت سرحان بفكر. واني بقى طلعتك من أفكارك؟ أنتي إزاي أنت تطلعيني من أفكاري وأنت كل أفكاري؟ إيه بتقول إيه؟ اللي سمعتي يا شريفة. أيوة لكن لكن لكن ما قدرتش أصبر أكثر من كده. أنا كنت معاك بفكري. معياني؟ مع شريفة العيلة الصغيرة وهي بتلعب مع منصور على شط البحر ده. إيه أيام. ودلوقتي شايف حورية طالعة من البحر حواليها الوصيفات، الأمواج بتغني لها والبر مشتاق لها. ياه شايف كل ده؟ ده عيني وقلبي يا شريفة. ده أنا عايزة أقول. عايزة تقولي إيه؟ يعني مش عارف. طب اسأل قلبك. سألته قام قال لي ريح نفسك وما تتعبنيش معاك، شريفة مش حاسة بيك. يبقى كذاب كذاب. يا حب طاهر بين قلبين جمعت عشرت الحبيبين. يا حب طاهر بين قلبين جمعت عشرت الحبيبين. والفكر زي الموجة عادي، الفكر زي الموجة عادي. يا هالقرار رايح على فين، على فين يا سيدي رايح على فين؟ يا حب طاهر بين قلبين جمعت عشرت الحبيبين. يا حب طاهر بين قلبين جمعت عشرت الحبيبين. جاءني صباح الأمس مندوب كليبر يخبرني أنه سيوفد كتيبة عسكرية تفتش على الطريق ما بين الإسكندرية ودمنهور ثم رشيد فأبي قير. وما شأننا في هذا؟ أيريدون مساعدة منا؟ أنا الذي أبغي أن أقاومهم وأن يحل بهم ما حل بالقوات الزاحفة إلى القاهرة، كما يجب أن ننبه أهل دمنهور. وفقكم الله. وأعماهم عن أبنائنا المجاهدين. هكذا عاد العداء إلى نفوس الأهالي نحونا. ومنذ متى يا إدمون هدأت عنا عداوتهم؟ لقد بذلت ما في طاقتي لتوطيد مركزنا هنا من الوجهتين العسكرية والإدارية، لكن يبدو أني فشلت. أوه لا تقل هذا جنرال، إني رجل حرب ومكاني في الميدان وليس هنا في المنفى. عفوا جنرال دخولي بغير إذن، فإن النار بالأبواب. ماذا حدث؟ اقرأ سيدي هذه الرسالات العاجلة. أمر مريع. ماذا حدث؟ كتيبة التفتيش باغتتها جماعة من الأعراب في الطريق وأوقعت بها خسائر كثيرة عند بلدة الكريون. لا لا هذا كثير، لكنهم سيرون مني ما هو أكثر روعة وهولا. ايه العبارة عم درويش؟ العساكر الفرنسوية اترازلوا على الخل ودقت بينهم عركة. مش كده وبس، العسكر الفرنسوية موتوا مننا تلاتة عند عمود السواري. بينا على عمود السواري. يلا احنا يا هم، احنا يا هم. إدمون، أي؟ هل أتيت بتقريرك عن وضع الأمن في المدينة؟ ولم أترك كبيرة أو صغيرة إلا وقد أثبتها. سيدي الجنرال، إن المواطنين مشتبكون اشتباكا عنيفا مع جنودنا عند عمود السواري. وما سبب ذلك؟ البلاغ يقول إن الأمر بدأ بمشاجرة ثم تصاعد وهاجت الجماهير، يقودها رجل ملثم يمعن في جنودنا ضربا وتقتيلا. أما قلت لك جنرال، سأبيدهم. ارسلوا في استدعاء جنرال ديبويه، أما الملثم فأريده حيا أو ميتا، وسأبحث عنه بطريقة خاصة حتى أعرفه وأعرف اسمه. لا شك أن هناك عملية منظمة وراء ما يحدث لجنودنا وما يلاقونه من اغتيال واختطاف. سأفرض غرامة جديدة، 10,000 ريال. لا لا لا، بل 20، بل 30,000 ريال. دبوي، علي بدبوي. افرض يا مسيه الغرامات، غيرك عملي هول لو مات. افرض يا مسيه الغرامات، غيرك عمل هول لو مات. وكل اول له اخر، ودي اخرتك بين العلامات. وافرض يا مسيه الغرامات. ما كفهمش لم الناس في السجون، قاموا فرضوا غرامة. طالبين 30,000، هنجيبهم منين بس؟ هم خلولنا حاجة ولا حتى عارفين نجيب حاجة بعد حالة البحر ما وقفت. قال خايفين من الانجليز اللي جم قبل كده وبيقولوا انهم بيدافعوا عننا. بس اللي دخلوا بلدنا عرفوا ان لحمنا مر مر قوي. أنا تعمدت أن يكون اجتماعنا بالأهالي بعد ما تفاقمت الأمور والأحداث تتلاحق. دول تبجحوا فاعتقلوا الشيخ حسن كنديد والشيخ مصطفى محمد، ودول من أئمة علمائنا. وده شيء إحنا يا شعب ما نستحملوش كمان. الله، دول شيوخنا. وأنا كمان مش حاسكت مهما كلفني الأمر. شوفوا كليبر كاتب بيقول إيه. كالعادة بيعتذر عن أفعال جنوده وبيقول إنه أصدر تعليمات مشددة تمنحهم من ارتكاب اي اخطاء، لكن في الاخر بيطيبني بتقديم المعتدين على رجاله. مين اللي اعتدى الاول؟ هم. ومحدد 5 ايام والا اعدم الرهائن اللي قبض عليهم من المواطنين. واحنا كمان لابد نطالب بمحاكمة المعتدين من رجاله. يقبض على 100 مواطن نظير اتنين او تلاتة من عنده. وايه حكاية الملاسم دي؟ انا الملاسم اللي بدور عليه، سلموني لهم. معقول؟ معقول نسلمك يا منصور؟ افتدي الرهائن كلهم. اللي يفتدي ناس ورجاله يبقى انا مش انت يا منصور. احنا اللي نفتديك يا محمد يا كريم. أيوة. مين اللي حيقودنا بعدك؟ لا، لازم نعمل حسابنا ان كل واحد مننا معرض للاعتقال او الاستشهاد، فلابد يكون فيه شخصيات بديلة للقيادة، واحد زي الشيخ الغرياني والشيخ المسيري. رسالة للسيد المحافظ من كليبر. رسالة تانية. كليبر طالب ان اقابله الليلة. اهلا يا محمد، مبروك. ايه؟ جايلك مولود في الطريق. ايه؟ بتقولي ايه؟ هتبقى اب عن قريب ان شاء الله. يا من انت كريم يا رب، لك حكمتك يا رب. يا رب تقدرني على تربيته ويكون من الصالحين، وتدخله الازهر ان شاء الله يا امينة، ويبقى الشيخ كريم محمد كريم. ادخل استريح لي شوية علشان عندي معاد مهم الليلة. جايلك مولود في الطريق. يا له من نبأ، يا له من نبأ، تشرق له النفس وتأسى في وقت واحد. يا له من مولود يتهيأ أبوه إلى أين يا محمد؟ أبي، أبي، أنا أدرى بك، فأنت ولدي، سأرزق بمولود. وقد زلزلك النبأ لأنك مقبل الليلة على لقاء تجهل نتيجته. أجل، إنه قدرك وقدر ولدك. لقد أوذيت يا أبي فلم أجزع، وحاولوا امتهاني فلم أهن، ولكن اليوم ولدي ووطنه أفديه بكل مرتخص وغال. نحي هذا التشاؤم ناحية، لا القتل خفت ولا المنايا، ولكن أن يسيروا بي أسيرا. لو أراد لك كليبر ذلك لنفذه دون أن يستدعيك للقائه، لعله أراد تجنب إثارة المشاعر. ومتى حسب للمشاعر حسابا؟ هل عدت ثانية؟ لا يا أبي، إن بعض الرضا فيه حياة، وربما كان في الموت للحر نجاة. قامتنا غالية فرصنا دايما، الحق عالية لا الموت نهابه ولا نتطيله نعمل حسابه. قامتنا غالية فرصنا دايما، الحق عالية لا الموت نهابه ولا نتطيله نعمل حسابه. قم هز يدك يا مصر وارهب عدو دينك، لا الدنيا قدك ولا قد هزت قبضة يمينك. قم هز يدك يا مصر وارهب عدو دينك، لا الدنيا قدك ولا قد هزت قبضة يمينك. سيد محمد كريم، دعوتك لأحدثك. بل أنا يا جنرال من يريد أن يحدثك أولا. أفيما؟ أنا أعلم أن جنرال بونابرت ولاك أمورا كثيرة وحملني مسؤولية الإسكندرية. لست في حاجة لأعلم ذلك. بل في حاجة، وإلى ما كنت تتباحث معي عندما تريد أن تتخذ إجراء يمس المواطنين. لقد تحرشوا بجنودنا واعتدوا عليهم. لكنك اعتقلت شخصيات كانت بعيدة عن هذا الموطن، اعتقدت علماء وشيوخا أفاضل. لقد استثاروا غضبي. لقد أعماك الغضب عما فعله الجنود بالأمس في أبقير، أعماك الغضب حين تهجم الجنود على حرماتنا. ماذا فعلت بهؤلاء الجنود؟ نالوا جزاءهم. كان لابد أن يعلن عن هذا تهدئة للنفوس واسترضاء للخواطر. هذه أسرار عسكرية. هل العدالة بين الناس سر عسكري؟ لو نشرتموها لا حسب لكم لا عليكم. ثم هناك أمر آخر. ما هو؟ بدلا من رد الحقوق لأصحابها فرضتم 30,000 ريال، أما كفاكم 50,000؟ ونطالب أيضا بمن حرض لها ليوم مشاجرة عمود السواري، لا سيما الملثم ذلك الوغد الأثيم. هل روبسبيير ومارا ورفاقهم أوغاد في أنظاركم؟ إنهم أرادوا تحرير شعبهم ووطنهم من الاضطهاد. أتحرمون على الناس ما تبيحونه لأنفسكم؟ إذن فأنت تؤيد كل ما حدث. أنا أؤيد حق المظلوم ووقفته العادلة. هل عرفتم من هو الملثم؟ علمنا أنه هارب. ما اسمه؟ أحمد السيد، ولا علاقة له بأحد ممن اعتقلت. حسن، وماذا رأيت في أمر المعتقلين؟ سأنظر في أمرهم وأطلق صراح من لا تثبت عليه إدانة. هم جميعا أبرياء. سنرى. منصور، اهلا وسهلا. الله، انت لوحدك يا عم فتحي؟ ما هي شريفة راحت تهني صاحبتها نعمات بخطوبتها. اتفضل اتفضل. انا جاي لك عشان كده. كده ايه؟ جاي تهني نعمات انت كمان؟ لا، انا قصدي بدي يعني قصدي اقول لو اني خطبت منك شريفة تقول ايه؟ اقول ايه؟ اقول مش حلاقلها احسن منك. لكن ايه يا عم فتحي؟ نسألها. طبعا ده شيء واجب يا عم فتحي. مبروك يا منصور. الله يخليك. ربنا يسعدهم ويخليهم لك يا عم فتحي. متشكر يا رجالة. شايفين؟ الله، ده جرجل بيرقص بالعصاية، شايف سمية الهريسة على راسه زي شمعدان الرقصات. وعليك ان شاء الله. فضلوا عيسى. الله، بتعمل ايه يا جندل؟ عزيزكوا عليا، تنادي عليا وانفرحك. شقة مسيكة. وممن استقيت هذه المعلومات أيها الضابط؟ من المواطنين الفرنسيين الذين يعيشون هنا بالأسكندرية منذ زمن. حسن جدا. هل جاء إدمون؟ أجل، دعه يدخل. أهلا أهلا بك إدمون. أرجو ألا أكون قد أزعجتك بحضوري سيد الجنرال. على العكس، أنا في حاجة إليك الآن. ولما؟ وصلتني معلومات تشير إلى أن لمحمد كريم يدا فيما يحدث لجنودنا ولنا. صدقها سيدي. ها؟ أو أنت أيضا ترى ذلك؟ نعم، فقد تأكدت أنه قبيل كل صدام وعراك يكون هناك تصرف مريب لمحمد كريم، من سفر أو تحرك أو اجتماعات في أماكن متفرقة. كما أني علمت أن شخصية أحمد السيد الملثم وهمية، وأن الملثم شخص آخر. أواثق مما تقول؟ كل الثقة. وقد تابع أحد رجالي ذلك الملثم يوم الشجار ووجده يلجأ إلى مقر المحافظة، ولا يعقل أن يذهب إلى المحافظة من يريد الهرب. محمد كريم أصبح يمثل خطورة علينا. إن شخصيته لها قوتها، وتمكنه الآن من تحريك الأهالي كما يريد. لم أنس له اعتراضاته الدائمة على ما نفرضه من غرامات، وتصديه لي واحتجاجاته الدائمة حين أتحفظ على بعض مثير القلاقل. يجب الحسم في مثل هذه الأمور. We'll be right back. ربنا أكبر من الكل، في الليل يجيب الفجر ونور، يمحي الظلم ساعة ما يطل، يدبر المحتل أمور. وربنا أكبر من الكل، في الليل يجيب الفجر ونور، يمحي الظلم ساعة ما يطل، يطلع نهارنا زي الفل، أبيض ما فيهش ريحة الذل، يطلع نهارنا زي الفل، أبيض ما فيهش ريحة الذل، يدبر المحتل أمور. وربنا أكبر من الكل، في الليل يجيب الفجر ونور، يمحي الظلم ساعة ما يطل. العشاء جاهز. طيب لما يجي زايد دلوقتي يدخلوا المضيفة. مرحبا بكم يا شيخ مسيري، أنت والشيخ الغرياني. كنا نتحدث قبل حضوركما أنا والميرالاي مختار عن مدى بقاء الفرنسيين هنا. وددت لو رحلوا الآن. كيف هذا وقد أتوا بعلماء في كل فن وبدأوا نشاطهم، وهذا يؤكد أنهم مستميتون هنا وأن هدفهم استعماري. إذن فلنواصل كفاحنا حتى نقض مضاجعهم. من هذا؟ جنرال كليبر هنا في بيتي؟ نعم نعم يا محافظ الإسكندرية، قل لي ما الذي يدور هنا ويدار والعيون غوافي؟ هي داري، ألست أملك أن أدعو إليها المقربين من أصدقائي؟ دعوة في الخفاء يسترها الليل، وإن كان هدفها غير خافي. ما الذي يعنيه قولك هذا؟ ستعرف، ستعرف كل شيء حين تصحبنا. هيا. هتفضلي قاعدة كده في اوضتك لوحدك يا نينا؟ معلش يا بنتي انا مستريحة كده. طب ما يلزمكيش اي حاجة. كتر خيرك يا بنتي. مالك يا ام محمد؟ محمد محمد في مكانه. ازاي؟ دي ضريبة كل صاحب رسالة. انت اللي حملتها له. ولازم يكون قدها، لازم يحققها. ازاي بس وهو معتقل؟ الروح الأبية والمبادئ لا يمكن تعتقل. وابنه يمكن يتولد ما يلاقيهوش. هيلاقيه في كل نسمة في مصر، في كل مجاهد، في كل من يضحي لأجل مصر. قدامنا اتنين عسكر فرنسويين. شفتهم. يلا بينا يلا بينا. بس ارميهم هنا في البير. تعال تعال تعال. يلا بينا يلا. جلجل ايوه معاك الولع اهي. وادي القش اهو، القش جار المطاعه. ولعوا وجب. حسن ما فعلت جنرال كليبير؟ لقد أمسكنا برأس الأفعى، لكن يجب أن نتبع الرأس الزنبة. أنت على حق سيدي، فقد تزايدت حوادث الخطف والاعتداءات الفردية على جنودنا. مهمتك معرفة المحرض. سيدي سيدي بالخارج الأعيان والشيوخ الذين دعوتهم. أرى أرى أرى أن أنسحب الآن حتى لا يثير وجودي شكوكهم. حسنا تفعل. اهلا اهلا بكم ومرحبا. قيل انك ترغب في الاجتماع بنا. نعم، اريد ان استأنس برأيكم في اختيار بديل لمحمد كريم. كان الاقدر ان تستأنس برأينا في سبب اعتقاله. انه ليس معتقلا يا شيخ غرياني، انه متحفظ عليه فقط. انه انتهاك للحرية مهما كانت الصورة. اتتدخل في السياسة يا ميرالاي مختار؟ هو ولاء للرئيس القائد يا جنرال، وليس سياسة. لم نعلم بما جناه محمد كريم. عدم الولاء. ان ولاء محمد كريم لمصر وليس لغيرها. انا اعلم جيدا مشاعركم نحو محمد كريم، لكن الموقف الان يحتم أن أعين بدلا منه. هذا كثير. وإننا كان في إمكاني تعيين ضابط منا محافظا، لكني أثرت أن يكون سكندريا. هذا أمر محال. إذا رغبتم عن هذا المنصب فسأعين أحد المواطنين الأجانب، قبرصيا أو يونانيا، فتدبروا أمركم ثم أجيبوني. عواف عليكم. يا اهلا وسهلا يا مسمعين، فينك من زمان؟ في الدنيا. انتم مش معانا ولا ايه؟ مش قبضوا على محمد كريم؟ ايوه صحيح، انا لسه كنت عندهم باخد بخاطرهم. انت تعرفيهم؟ عز المعرفه. ها، وعاملين ايه لمؤاخذه؟ حزنانين يا نظري. طب ما دمتي بتعزيهم وصعبانين عليكي، خلي الست والدته والست بتاعته يكتبوا شكوى لكليبر يستعطفوه عشان يفرج عن محمد كريم. واني اللي هوصله وماله، يكتبوا فوتكم بعافية. ايه عبارة الاستعطاف دي لمؤاخذة بقى؟ لغز ولا ايه؟ لا لغز ولا حاجة. يعني صحيح هتقدم استعطافهم لكليبر؟ طب لمؤاخذة ازاي وليه؟ اقول لك يا سيدي، انا هقدمه لكليبر عن طريق ادمون. اما ليه بقى؟ فدي مهمة قوي عندي. ايه ده بقى؟ مهمة عندك يفرجوا عن محمد كريم؟ المهمة عندي واللاني متأكد منه هو رفض كليبر، وبعدين ينشر الجواب على الناس وتبقى فضيحة بجلاجل. يا ابن الايه. اتفضل يا شيخ غرياني. اتفضل يا شيخ مسيري. ايوه اتفضل يا مختار بيه. اهلا وسهلا. انا جاي لحضرتك في موضوع مهم جدا، وهو ان كليبر طلب مننا نختار خليفة لاخونا محمد كريم فامتنعنا. تمتنعوا ازاي؟ مش انتم اللي اقنعتوه يقبل المنصب من بونابرت للمصلحة العامة؟ تمام. الظروف لسه الظروف، والأسباب لسه هي الأسباب. لازم حد منكم. الزملاء رشحوني، لكن بعد استئذانك. استئذان آل كريم أولا. أنت ومحمد كريم شخص واحد. قلت محتاجة أطمن عليكم وعلى أخبار سي محمد كري. متشكرة يا أم إسماعيل، كتر خير. على إيه؟ دي الناس لبعضيها. لكن قوليلي، ما حدش يتكلم له؟ هو يتكلم عن نفسه. قصدي يعني فيها إيه لو أنت والست أمينة تكتبوا استعطاف تبعتوا لي اللي اسمه كليبر؟ بتقولي إيه؟ يعني قصدي كده كلمتين حلوين لكليبر، يمكن قلبه يحن. لا يمكن. طب ودي فيها ايه؟ فيها كتير قوي، فيها اني اسيء لاسم محمد كريم وعيلته. ما هو الخواجه كليبر قادر ده ربنا بس هو اللي قادر على كل شيء. ربنا قال اسعى يا عبد ونسعى معاه. قال اسعى يا عبد، ما قالش انزل يا عبدي وضيع كرامتك وضيع كرامة بلدك. يا ست ام محمد، نسيب الراجل يروح حضر؟ ما سيبهوش، لكن كمان ما هدموش. يا ست ام كفاية يا ام اسماعيل كفاية. حصل ايه يا نين؟ تعالي تعالي اسمعي ام اسماعيل بتقول ايه. طب نشور الست امينة يمكن لها رأي تاني. هي ايه رأيك يا ست امينة لو كتبت استعطف لكليبر عشان سي محمد كريم؟ تنقطع ايدي قبل ما اكتب حرف واحد. سمعتي سمعتي كلامي؟ جالي الكلام يا ستي؟ هو كده أقابلك في مكتبك أحسن، خصوصا إنه محل تجارة وما يلفتش النظر. وإيه جديد النهاردة؟ عاوز أدلكم على مصدر يساعدكم من ناحية الأموال. إيه هو؟ محمد كريم والجدع اللي كان بيشتغل عنده زايد، ما هو بيدير محله. ده دي فرجت، وفي اتنين نجارين بيشتغلوا مع بعض، مفيش عروسة بتتجوز إلا وشوارها من عندهم. وعاملين نفسهم من الزعمة، إنما إيه مدكنين على قرشين تمام كده. أيوة كده. جنرال بونابرت، هناك رسول من لدى جنرال كليبر يود لقائك، فليدخل. رسالة مكتوبة يا سيدي. أما عن محمد كريم فلقد نقلته إلى البارقة أوريان، وسينقل إلى القاهرة عن طريق رشيد، وأرجو أن تحتفظ به في القاهرة وأن لا يعود إلى الإسكندرية أبدا. عجيب هذا. سيدي، إن الجنرال كليبر محق في طلبه، فإن الشعب ملتف حوله ونخشى من استفحال الأمر ومضاعفة نفوذه على الأهالي، كما نما إلينا أن لديه أموالا كثيرة وأملاكا عقارية أيضا. لم أنسى قول أحد العلماء عن محمد كريم حينما قال: لقد لاحظت على ملامحه الذكاء والدهاء. علمنا أيضا يا سيدي أنه على صلة بما حدث لكم أثناء تقدمكم إلى القاهرة، وكذلك لما حدث لكتيبة جنرال ديبوي وهي في طريقها إلى دمنهور. إن محمد كريم محمد كريم الويل لك محمد كريم. لا لا لا، ممكن السكوت على اللي حاصل. ازاي يتهجموا على بيت محمد كريم والحريم اللي فيه ويفتشوه وعمالين يمسكوا في الناس ظلما وعدوانا؟ أبقول لك إيه، منصور عمل إيه وزايد عمل إيه؟ لما جم فتشوا الدكان منصور ما سكت لهمش، قاموا جروه وفتشوا بيته، لكن أكيد في حد وزع عليهم السلطة الفرنسوية وقال إنهم متأكلين فلوس. إحنا هنفضل نتكلم، لابد نعمل حاجة. ما تيجي نروح المحافظة للشيخ الغرياني؟ ايوه، ونروح على معسكراتهم ونحرقها ونموت احرار احسن من الذل. تحيا الحرية، تحيا الحرية، تحيا الحرية، تحيا الحرية، يسقط الاستعمار، يسقط الاستعمار. ايه اللي حصل امبارح ده؟ لا مؤاخذه زهره، ومستنين ايه؟ يلا بينا على الخواجه ولا نصبر شويه؟ نصبر على ايه والامتى؟ لغايه ما تخلص حكايه محمد كريم، امواله واملاكه. الا هو يملك ايه؟ لا مؤاخذه صحيح مؤكد عنده كتير. ايه ده بقى، انت مش متاكد من معلوماتك ولا ايه؟ اسمع، انت مالي ايدك ولا لا؟ فضها سيره وخلينا نشوف حكايه المظاهره دي. اهلا بالشيخ الغرياني محافظنا. اهلا بنائبه الشيخ المسيري. طلبتما لقائي فيما يا ترى؟ جئنا نحدثك في امر المدينه. احسنتما صنعا، فالمدينه تجتاحها موجه هوجاء، فما رايكما؟ وما سبب هذا؟ اتسالني؟ اريد الاجابه. السبب تخليك عن وعدك لي يا جنرال يوم نزلت على رغبة إخواني وقبلت أن أكون محافظا. أي وعد هذا؟ أتناسيت؟ جنرال كليبر، إني أحملكم مسؤولية ما سوف يتفاقم من أحداث. أتهديد هو؟ هل يعتبر التنبيه إلى مواطن الخطر في نظركم تهديدا؟ هل التنكيل بالأبرياء يرضي أحد؟ هل التهجم على منزل محمد كريم يرضي أحدا؟ أردت أن أجنبك الحرج لأنك صديقه. ولأنه صديقي ولأنه رمزنا في نفس الوقت، جئت محتجا أطلب رد اعتبار أسرته وكذا البت في أمر المعتقلين وهم أبرياء. وإلى حين ذلك أوقفوا ما يلاقونه من تعذيب وتنكيل. أما ما حدث لأسرة محمد كريم فسأكتب لهم رسالة اعتذار. والنظر في أمر المحتجزين. أعدكما بذلك. سيدي جنرال، القبطان برويس يستأذن في الدخول. ليدخل. أهلا أهلا قبطان برويس، ترى ماذا وراءك؟ الشاطئ يكتظ بالمواطنين والبحر يموج بالمراكب والقوارب التي تحمل رجالا يهتفون بمحمد كريم، واليوم أتوا شبه مسلحين. أحصدهم، أحصدهم بمدافعك. خطر ذلك ببالي، لذا جئت أستأذنكم بنفسي. وأنا ذا أكتب لك أمرا بذلك. لا لا، بل تريس. وإلى متى التريث يمينه؟ إلى أن تستطيع أن تخمد الثورة الداخلية. أترك الشاطئ، حاصل الشاطئ بلواء من المشاة من رجالك، وأما من في البحر فامنعهم من الوصول إلى البارجة بإطلاق بعض القذائف من بعد مناسب للإرهاب فقط. لقد تأخرنا في ترحيل محمد كريم، لكن الآن يجب أن يرحل فوراً. السلامة يا منصور. الله يسلمك يا شريفة. يا سلام، دي حياتي رجعت لي يوم ما رجعت بيتك، وانا شفت النور بعد الظلام. وكنت لما اقف على البحر ازور شطنا الاقي حزين، وافضل ابص من غير ما اشوف، واسرح من غير ما افهم. ليالينا حسدنا عليها الزمان وبخل علينا بالوصال. ويا ما سألته، يا ترى يا زمان هتجمعنا تاني ليالينا؟ اهو رد علينا ليالينا وجمعنا تاني والحمد لله. يا سلام يا منصور، تعرف انك كنت دايما معايا، كنت وحشني قوي. وكنت دايما في قلبي، لكن كنت مشتاق لك. دي دموعي ما نشفتش من على خدي ولا يوم. دموع غالي عليا قوي يا شريفة، ليه بس عملت كده؟ وقال ايه، كانوا بيلوموني. لكن يلوموني ليه؟ يلوموا وليف غاب عنه وليفه أم حنو بكى. طار الحمام البنية وفرد الجناحين، وحط قلبه على المركب وعنيه الاتنين. طار الحمام من البنية فرد الجناحين، وحط قلبه على المركب وعنيه الاتنين. مع السلامة يا محمد بدموع العين، الموجة عليا يا كريم واخداك على فين. مع السلامة يا محمد بدموع العين، دي الموجة عليا يا كريم واخداك على فين. طار الحمام من البنية وفرد الجناحين، وحط قلبه على المركب وعينيه الاتنين. مرحبا بك في رشيد يا سيد محمد قريم. شكرا لك جنرال مينو. أتمنى أن تطيب لك الإقامة هنا. أرجو ذلك، على أن يتم البت في رغبتي لمقابلة بونابرت. سأعمل ما في وسعي، والآن تفضل إلى بيتك. ماذا؟ بيتي؟ نعم، بيت أعد لك، تعيش فيه حتى تلتقي بنابليون، وتعيش مطلق السراح، ولكن بشرط. ما هو؟ تتجنب المناطق المزدحمة بالسكان. خشية مني أم خشية على الناس؟ على الاثنين. فهمت، لك ذلك. بالك يا عم درويش من اللي حصل قدامنا دلوقت. ما هي الصحوبية اللي على غش؟ ما تبقاش صحوبية وتبقى نهايتها كده. دول بياكلوا بعض. قاسم يقبض من ورا مأمون ولا يبلغوش، ومأمون يتفق من ورا قاسم ولا يقولوش، والاتنين يكشفوا بعض قدام الزبون. الزبون مسك في خناق مأمون. ما هو مأمون غلط فيه الأول، والزبون معذور ومأمون معذور، لأنهم ما كانوش يعرفوا حاجة هما الاتنين. ايه العبارة يا قاسم؟ عبارة ايه لمؤاخذة؟ يعني عامل مش عارف تسيبنا بهدل الراجل وانت واقف ساكت؟ لا ما هاني انا يعني كنت اصلي يعني كنت ما... ايه يا قاسم؟ كنت ايه؟ لا بقول لك ايه بقى؟ لا مؤاخذة ما تكلمنيش بالطريقة دي. انا شريك زي زيك، والشركة اساسها الامانة يا قاسم. ليه ما يعني اصلي لا مؤاخذة ما خدتش بالي، والجمعة اللي فاتت برضو ما خدتش بالك من ايه بلا مؤاخذة؟ لما الخواجة اداك المعلوم وضربت عليه عواف، الحكاية دخلت في دور الخيانة يا قاسم. كده خلاص من بكرة كل واحد في سكة. اهلا بك يا شيخ غرياني. هل من جديد؟ محمد كريم، ماذا عن محمد كريم؟ انه بخير في رشيد، ويسكن بيتا وليس سجينا، وسيلقى بونابرت قريبا. نرجو هذا. قطعا سيتم له هذا، خاصة بعد انتصارنا على المماليك في الصالحية. انه جيش فرنسا. شفت اللي حصل لهم؟ ربنا يهدي الاتنين، ان كانت فرنسا ولا انجلترا، وابعدهم كلهم عنا. الشيخ الغرياني قال لنا ان ساعة كليبر ما قال جيش فرنسا انتصر على المماليك كان نيلسون نازل فيهم طح. ربنا يقوينا قدام الباغي ونطلعهم ايد ورا وايد قدام. ربك اذا شاء يقلبها، بس استنوا حيجيب على الباغي طاغي اظلم منه. ربك إذا شاء يلبها، بس استنوا حيجيب على الباغي طاغي أظلم منه. وهو جاب أساطيل إنجلترا لفرنسا تطردها البرة، وهو جاب أساطيل إنجلترا لفرنسا تطردها البرة. وإن شاء الله وبإذن الله الاتنين سايبين مصر الحرة، الاتنين سايبين مصر الحرة. إن الخسارة فادحة جنرال بونابرت، إن اليأس قد كليبر. إني أكره من الكلمات ثلاث: لا أعرف، لا أقدر، مستحيل. وسأحاول أن أستعيد كل شيء، كل شيء. جنرال، إن الإسكندرية كلها ثائرة تطالب بعودة محمد كريم. محمد كريم، محمد كريم، فليحاكم غدا محمد كريم. جنرال بونابرت، أجيء بي إلى القاهرة لألقاك؟ لا، بل من أجل محاكمتك، فقد ثبتت خيانتك. تقول خيانتي؟ خيانتي لمن؟ لفرنسا. أنا أحد أبنائها. كا كلا كلا. إذن أنا بريء من تهمة الخيانة. لكنك لم تكن محل ثقة فرنسا فيك، فهي خيانة. إن كان هناك خيانة فهي خيانة فرنسا لمبادئها. ما الذي تقوله؟ ألم تعلنوا ثورة على الظلم وناديتم بالحرية والإخاء والمساواة؟ لقد تناسيتم هذا عندما ملكتم الزمام، وأصبح شعاركم الموت للشعوب والحياة لفرنسا وحدها. لقد عثرنا في قصر مراد على رسالة منك تحرضه علينا وتحضه على قتالنا. نعم هي رسالتي. أهو اعتراف؟ بل اعتزاز. بأي شيء؟ ببلدي، بحريتها، بكرامتها. هذا الاعتراف سيكون فيه هلاكك. إنها مصر التي أعشق، وإنها مصر التي أفتدي. مسيو إدمون يا سيدي. ليدخل. أهلا بك إدمون. تعال تعال أروي لي ما في الجعبة من أنباء. جنرال، إن المواطنين يتسابقون إلى القاهرة حيث يحاكم محمد كريم، يريدون الاحتجاج على محاكمته وليشهدوا إعدامه. دعهم يذهبون، دعهم. أنا نفسي سأسافر لهذا الغرض. الأمر الآخر، لقد تبين لي أن أحد عملائي قد تمرد وتلاعب وأمدني بمعلومات كاذبة ليضللني. من هو؟ مأمون سعد. فليقبض عليه. أبي وأمي أنت يا مصر، إذ أرحل عنك، لكنه قدري وقدرك، وأنت تأبين أن يعيش على أرضك من بنيك خانع أو ذليل. سلام لك يا مصر. الشيخ الغرياني، الشيخ المصيري. جئنا للزيارة والتحدث إليك. وهل بقي هناك حديث بعد أن علمت بإصدار الحكم بإعدامي؟ وعد بونابرت أن يعفو عنك لو دفعت له 30,000 ريال. 30,000 ريال؟ وقد جمعناها وأتينا بها لك. رد المبلغ إلى أصحابه. نرده؟ نعم، إذا كان مقدرا علي أن أموت فلن يعصمني من الموت أن أدفع هذا المبلغ، وإذا كان مقدرا لي الحياة فعلى ما أدفعه. لله درك من رجل. يا اسكندرية من زمان، يا اسكندرية يا ميدان كل الفوارس من زمان، طلعت من قلبك رجال ما فيهمش خوان او جبان، طلعت من قلبك رجال فيهمش خوان او جبان، صناديق حديد شجعان ما يردوش الهوان، شجعان ما يردوش الهوان. يا اسكندرية. اسكندرية مهدي ومرتعي، ملعبي عند الطفولة ومراحي في الشباب، يا من سأترك فيها صاحبي وأهلي، يا من سأترك فيها ابنا كنت أنتظره. ماذا ستقول له الأم الثكلى غدا؟ إيهن أيتها الزوج الأبية، حذاري حذاري أن تنوحي، اصمدي للخطب واحتشدي له. ارعي ولدنا، اروي له سيرة أبيه وسيرة من حوله من الرجال. قولي له يعتز بأكرم وطن هو فخر الدهر والأزمان. ابني ضميه زوجتي عني، واحملي قبلي له، يشرق ترابي إشراقة الربيع. قولي محمد. أبي، خلي عنك الضعف وتماسك، إن الموت. لا لا لا أخشى الموت يا أبي، لكن ماذا يا ولدي؟ قل. ابن يتيم وزوجة ثكلى وأم وأمان وذكريات و... كفى، هل نبني البلاد بوجد الرجال وأشجانها؟ لا لا يا أبي، بل نبنيها بدماء الرجال وإيمانها. قرر المجلس العسكري العالي المنعقد لمحاكمة المتهم محمد كريم أنه ارتكب الجنايات الآتية: الخيانة العظمى، حض الجماهير على الثورة، التآمر على الجمهورية الفرنسية. وقد قرر المجلس العسكري أنه مذنب في الجنايات السابقة، وحكم المجلس العسكري عليه بالآتي: أولاً إعدامه رميا بالرصاص، ثانيا مصادرة جميع أملاكه وأملاك أسرته. محمد كريم، هل لك حاجة قبيل تنفيذ الحكم؟ نعم. قل. يا قوم يا قوم، اليوم بي وغدا بكم. إني دعوتك يا الله فانتقم يا منتقم، إني دعوتك فانتقم يا منتقم. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. اضرب. يا قوم لم يمت محمد كريم، لم يمت قط منهض الشعب، والشعب نؤوم عن حقه محروم. لم يمت من أهاب بالشعب فاستيقظ يرقى للمجد وهو عزوم. رب ميت يسنى على جبهة الدهر، وحي تجللته الغيوم. سوف نمضي صفا، فإما حياة واعتزاز أو الردى المحتوم. يا مصر مهما نقول ونعيد، هنودي وياك بمواعيد، يموت شهيد من بعد شهيد، واسمك انت أحلى نشيد، يوم الشهادة يوم العيد، يموت وانت تعيش يا مصر مرفوع. وعفو رايتي بالنصر يوم الشهادة يوم العيد نموت وانت تعيش يا مصر مرفوع فوق رايتي بالنصر تعيش يا مصر تعيش يا مصر تعيش يا مصر تعيش يا مصر تعيش يا مصر تعيش يا مصر. كنتم مع سهرة محمد كريم بطل من الإسكندرية. عاشها معكم من الممثلين حسب سماع الأصوات فكرية سلطان، إسماعيل عزمي، فؤاد المليجي، أمين هاشم، يسري عزيز، منير سالم، خميس عبيد، ناديا أمير، أسامة عبد الوهاب، جمال السنوسي، حمدي مرسي، أحمد الخطيب، سوسن صالح، مبروك عبد العزيز، بهي الدين فرحات، وشفيقة زايد. هندسة صوتية ومونتاج جمال أحمد. محمد كريم بطل من الإسكندرية. سهرة من تأليف شريف أباظة. أشعار كامل حسني. موسيقى وألحان منير الوسيمي. غناء إبراهيم الملاح وأحمد عبدون. مع أطيب تحيات فيفيان محمود.